إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لعبادته، يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تبارك وتعالى ما خلق السماوات والأرض ونصب ما بينهما من هذه المصنوعات الباهرات للعقول المبهرات للأبصار، إلا من أجل أن يعبد الله رب العالمين وحده. فما خلق الله رب العالمين الثقلين من الجن والإنس إلا لعبادته سبحانه. وأما صورة العبادة وشكلها فلم يدعه الله رب العالمين للخلق عقولا وألبابا، وإنما حدد الله رب العالمين صورة العبادة التي يجب أن يعبد بها والتي يحب أن يتقرب بها عباده إليه، ولم يجعل ذلك لأحد ولا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله رب العالمين وحده هو الذي يملك سلطة التحريم والتحليف، ولم يجعل ذلك لأحد من خلقه ولا للخليل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند غزو خيبر وفتحها، لما أن وجدوا ما وجدوا من تلك البقلة ثوما وبصلا، وقعوا على ذلك فأكلوا منه أكلا ذريعا أي شديدا بشهية كانت عظيمة، لأنهم كانوا يجدون مس الجوع بل يجدون لهيبة ويحسون سعيرة، فما هو إلا أن وقعوا على تلك البقلة حتى أكلوا منها أكلا ذريعا شديدا سريعا. ثم دخلوا المسجد على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل توما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. فخرج السرعان من الناس يقولون: حرمت حرمت. فلما سمعها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أيها الناس، أما إنه ليس لي تحريم شيء ولا تحليله، ولكنها شجرة خبيثة تتأذى منها الملائكة، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من هو، إذ يقول: يا أيها الناس، إنه ليس لي تحريم شيء ولا تحليله، يعني أن ما رد ذلك إلى الله رب العالمين وحده، فهو سبحانه وتعالى الذي يملك سلطة التحريم وسلطة التحليل، وليس ذلك لأحد من دون الله رب العالمين، ولو كان الخليل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله جل وعلا عندما حدد صورة العبادة حددها على ألسنة الرسل، فأرسل الله رب العالمين المرسلين، وتتابع الموكب الكريم يحمل سرج الهداية ومشاعل النور على ضرب الحياة التي أصبحت في هذا العصر على سبيل المثال في الأعين كالمرحاض الكبير، مما يجب على المسلم في هذا العصر أن يتعلموا آداب قضاء الحاجة، إلا تورطوا فيما لا يحمد عقباه، لأنهم يحيون في دنيا أصبحت مرحاضا كبيرا، والناس بأهوائهم ونزغات قلوبهم وشهواتهم منذ خلقهم الله رب العالمين إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها، إلا أن رحمة الله لم تدركهم الحين بعد الحين بإرسال الرسل وإنباء وتنبيه الأحياء بدعوة الحق والخير والهدى، حتى أهل زمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان خاتم الأنبياء وهو صفوة المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فأما واجب الرسول نحو الرسالة فمعلوم: إن عليك إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فواجب الرسول نحو الرسالة هو البلاغ، والبلاغ متضمن في لفظ الرسول وفي لفظ النبي سواء، لأن الرسول هو من أرسل برسالة فعليه أن يبلغها، وإلا فإن الحكمة تنتفي، إذ ما الحكمة في إرسال رسول برسالة ثم لا يبلغها ولا يؤمر بالبلاغ؟ فالرسول في لفظه من أرسله الله رب العالمين برسالة لكي يبلغها إلى الناس، فلفظ البلاغ ومعناه متضمن في لفظ الرسول وفي معنى الرسالة، وكذلك الشأن في لفظ النبي أيضا، لأنه إن كان مشتقا من النبأ فهو الخبر العظيم الذي يأتي به المصطفى المختار من عباد الله رب العالمين إلى خلقه، ففيه معنى البلاغ. وإن كان من النبوة بمعنى المرتفع من الأرض، لأنه متميز عليهم بقدرة الله رب العالمين ورحمته، فهو كذلك أيضا متضمن لمعنى البلاغ، لأنه ما كان هكذا عاليا في صفوة الاختيار وفي بلاء الاصطفاء إلا من أجل أن يمد اليد لينتشل الناس من وهدتهم وليأخذ بهم من حضيضهم إلى مرتفعه الذي أقامه الله رب العالمين عليه، ولا يكون ذلك إلا بالبلاغ أيضا. فواجب الرسول نحو الرسالة ونحو الدين منحصر في البلاغ المبين، عملا بما أتى به، وقولا بتبليغ ما أرسله الله رب العالمين به من وحي الله رب العالمين. ولكن ما واجب الناس؟ الله رب العالمين أخبرنا أن واجب الناس نحو الرسول ونحو الرسالة هو التصديق، وهو الطاعة لا تزيد على ذلك ولا تنقص منها. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فواجب الناس نحو الرسالة ونحو الرسول هو التصديق بما جاء به من عند من أرسله وهو الله رب العالمين، وطاعته ظاهرا وباطنا. وأما أمر العبادة فليس إلى الرسول نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يشرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند ذاته، ولا من بنات أفكاره، ولا من فصيحات أقواله، وإنما يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يأتي به من عند الله رب العالمين كتابا وسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله جل وعلا جعل أمر العبادة عائدا إليه منصرفا له موقوفا عليه، فليس لأحد أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه. والله جل وعلا جعل أمر العبادة كما يقول علماؤنا في تعريفها مشتملا للحياة في جميع صورها، لأن العبادة في منتهى أمرها كما يقول العلماء عليهم الرحمة هي كل ما يحبه الله رب العالمين ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. وعليه فكل حركة الحياة إنما تدخل في مضمون العبادة لله رب العالمين، وكل ما يتقرب به إلى الله رب العالمين مما يحبه الله رب العالمين هو عبادة يعبد الله رب العالمين بها ويتقرب بها إلى الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى عندما فرض علينا العبادات الظاهرة جعل الله رب العالمين الحكمة مصرحا بها في بعضها، وطوى الله رب العالمين عنا من الحكم التي تشتمل عليها العبادات وتؤدي إليها، طوى الله رب العالمين من ألوان الحكم ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين، ومما لا يقادر قدره بحال. فجعل الله رب العالمين العبادات الظاهرة مؤدية إلى تزكية النفس وتسليم القلب والروح بمقادتيهما لله رب العالمين. فمما فرض الله رب العالمين على المؤمنين من العبادات الظاهرة فريضة الصيام، وأخبر الله رب العالمين ببعض الحكمة فيها، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام فرضه الله رب العالمين لحكم ظاهرة وحكم خافية وحكم بادية وحكم كامنة، ولا يعلم ذلك على الحقيقة إلا الله رب العالمين. ولكن الله رب العالمين صرح لنا ببعض تلك الحكم فقال جل وعلا: لعلكم تتقون. فالصيام معبر وقنطرة وممر ومجاز يمر به الإنسان لكي يصل بذلك إلى تقوى الله رب العالمين. وتقوى الله رب العالمين كما عرفها أبي رضوان الله عليه لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما سأله فقال: يا أبي ما التقوى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أما سرت في طريق ذي شوك؟ فقال: سرت وسرت، بلى قد سرت. قال: فما صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فتلك التقوى يا أمير المؤمنين. وأبي رضي الله عنه إنما ينزع من مشكاة النبوة وإليها يعود، صلى الله وسلم على محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. فأبي من ملازمته لنبيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ينزع من بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينسج على منواله وعلى دربه يسير، فيمثل الأمر لأمير المؤمنين عمر للفاروق محسا مشاهدا، فيه الحس وفيه اللون وفيه الحركة، فيقول: يا أمير المؤمنين، أما سرت في طريق ذي شوك؟ فهو طريق محفوف بالمكاره، محاط بالمخاطر، مشتمل على الأخطار. أما سرت في طريق بحس وحركة وبطريق الأغبر المكفهر الذي لا تبدو له بداية من نهاية وتختلط فيه المعالم اختلاطا؟ أما سرت في طريق ذي شوك؟ فقال: بلى. فقال: فما صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. وانظر إلى الحس الذي يأتي به أمير المؤمنين نازعا من مشكات نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو أيضا على قدر ما آتاه الله رب العالمين من نور البصيرة وإنه لعظيم، فيقول: شمرت واجتهدت. ودونك الآن في عين المخيلة وفي عين البصيرة صورة الفاروق بقامته الممتدة طولا إلى ما يناطح السحاب، وبمنكبيه كأنما لا يبلغ البصر مدى اتساعهما، عظمة وسموا وتألقا ورسوخا فوق هامات المجد وفوق درى العلا التي لا يدانيه فيها إلا الصديق رضوان الله عليه من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيفوقه فيها ويعلوه رضي الله عنهما وعن صحابة النبي أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دونك الآن الصورة في عين المخيلة وفي عين البصيرة وفي حس الفؤاد، بل في نظره، إن الفاروق لا يشمر ثم يضع أطراف الأصابع على الأرض تحسسا حينا بعد حين، ثم إذا لم يحس ألما ولم يجد نزع شوك في الأرض مكن القدم قليلا قليلا متحسبا رفيقا رفيقا رضي الله عنه وأرضاه: أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال: بلى. قال: فما صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت حتى لا أصاب بأذى الأشواك وإنها في ضرب الحياة لكثير. قال: فتلك التقوى يا أمير المؤمنين. فأما أمير المؤمنين فحسه حسه وحياته حياته رضي الله عنه وأرضاه. وأما من أتى بعد من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما أكثر الأشواك في ضرب الحياة الضيق المريد الكريه البغيض. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن كان موقنا بجدوى ما يأتي به من إمساك عن طعام وشراب ثم لم يحصل ما جعله الله رب العالمين حكمة مصرحا بها من تقى الله رب العالمين في القلب محصلا، ومن تقوى الله رب العالمين في اليد مكنونة درة مصونة، فليبكي على نفسه قبل أن تبكي عليه البواكي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. والله جل وعلا جعل من الحكم البادية المصرح بها من العبادات التي فرضها الله رب العالمين على المؤمنين، جعل الله رب العالمين من ذلك ما يتعلق بالحكمة من فرض الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإذن فأي صلاة لا يحصل المرء من ورائها انتهاء وثفا عن الفحشاء نطقا وعن البغي والبطش يدا وقدما ولسانا ومظهرا ومخبرا، عن الفحشاء والمنكر وهو اسم جامع لكل ما لا يرضاه الله رب العالمين ولا يحبه، فما صلى الأبعد وما صام وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويجعل الله رب العالمين من الحكم البادية أيضا مما فرضه الله رب العالمين علينا من ألوان العبادات تطهير النفس وتزكية الروح وتصفية الفؤاد مما يعلق به من شوائب الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. فيقول الله جل وعلا فيما يتعلق بأمر الصدقة وأمر الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله جل وعلا فرض علينا الصيام، وجعل الله رب العالمين الصيام ليس كفا وامتناعا حسيا عن أمور وقتها لنا بوقت معلوم في زمن معلوم، فإن الزمان هو الزمان صباحا ومساء، إقبالا وإدبارا، إظلاما وإصباحا، ظلمة ونورا، والناس هم الناس. والصيام في شهره دوار في العام صيفا وشتاء، ربيعا وخريفا، والإمساك والإفطار محددان بتحديد الله رب العالمين وبيان النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ما المردود الذي يعود به المسلمون اليوم من شهر الصيام بعدما يفرغون منه أو في أثنائه؟ وأما المردود الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وظواهر الله رب العالمين في كونه لم تتغير، الناس من حيث تركيبهم هم لم يتغيروا، والزمان هو الزمان صباحا ومساء، والعبادة هي العبادة كما فرضها الله رب العالمين ونفذها النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الزمان الدوار يأتي بالذل ويأتي بالعار، فما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا نبيكم على الحوض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما مردوده على عهد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالذي اختار هذا الزمان ظرفا لنزول القرآن فشرفها القرآن العظيم وجعلها فضيلة عظيمة فريضة على الأمة إلى أن يرث الله رب العالمين ومن على الأرض ومن عليها، هذا الذي جعله الله رب العالمين ظرفا شهرا يصام في كل عام، اختاره الله رب العالمين الذي اختاره لإنزال القرآن فيه ليفتح فيه على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى المؤمنين معه فتوحا لا يعرف قدرها إلا من ذاق حلاوة النظر في سيرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقدرها قدرها إلا من نظر في مصائر الأمم وتتبع أحوال الأيام في مصائر الشعوب. كيف صنع الله رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم النصر المبين والفتح العظيم في غزوة بدر، وهم عصبة قليلة لم تخرج جهادا ولم تخرج من أجل جلاد، وإنما خرجت من أجل الغنيمة السهلة فلاقت ثلاثة الأضعاف، فنصرها الله رب العالمين بالثبات في شهر الصيام هذا في السابع عشر منه. ينصر الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تمر الأيام تلو الأيام وتكر الأعوام تلو الأعوام، ويفتح الله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفتح المبين بفتح مكة في شهر الصيام، يختاره الله رب العالمين ظرفا أيضا من أجل أن ينصر فيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحزبه رضوان الله عليهم أجمعين. وفي شهر الصيام أيضا يكسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمره الأصنام، فيرسل خالدا ويرسل عمرا ويرسل سعد بن زيد من أجل أن يحطم الأصنام، وأما خالد فيأخذ معوله ويضرب العزى قائلا: يا عزى غفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك، حتى يجعلها بددا ويحطمها تحطيما. وأما عمر فيسير لتحطيم آخر، وأما سعد بن زيد رضي الله عنه فيذهب لتحطيم فلسطين ثالث حتى تدين الأرض جميعها لله رب العالمين بالعبودية الحقة. إن الصيام ليس كفا ولا امتناعا عن شهوتي الفم والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط، وإنما فوق ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولكن الصوم إنما هو قصرا عليه، إنما الصيام من اللغو والرفث، وهو نتيجة مباشرة لكف الإنسان قلبه عن كل ما يجرح صيام القلب، فإن للقلب صياما كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صيام القلب كف وامتناع عن الشرك وعن الشك وعن النفاق وعن الوقوع في رذيل الأخلاق من الكبر الذي يستعلي به الناس بعضهم على بعض، فيصعر أحدهم لأخيه خده كما أمر الله رب العالمين بأن لا يفعل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، مختال في مشيته وفي هيئته، فخور بأقواله، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ويقول الله جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا، وصفا بالمصدر، ولا تمشي في الأرض مرحا بهيئة المرح الذي يتبختر ويختال فيها كأنما ليس على الأرض سواه، مع أن الله رب العالمين يأتي له بالآيات تصفعه مقبلا ومدبرا وجها لقفا، فيقول الله جل وعلا: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، إنك أنت العبد الذليل الضعيف، لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وإنما أنت تخلقك البقة وتصحو في نومك من أثر لذعتها، وهي ذلك الشيء الحقير الذي لا قيمة له ولا خطر، وأيضا تنتنك تلك العذرة التي تحملها في جوانحك في بطنك مرحاضا مستقلا يتحرك، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الله جل وعلا جعل رمضان على مدار تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قريب إلى العاشر منه في تلك الموقعة الظافرة على إخوان القردة والخنازير، جعله الله رب العالمين ظرفا لانتصارات باهرة عندما تعلو كلمة الحق، كلمة الله أكبر، عند ذلك يأتي النصر من الله رب العالمين. وأما إذا ما تخلف النصر فاعلم أنه قد تخلفت أسبابه، لأنه نتيجة مباشرة لتلك الأسباب، فإذا ما انعدمت الأسباب فلا نصر، وإنما هي الهزيمة، كما هو واقع الأمة اليوم، وكما تراه وتسمعه من اجتماع قوى الشر على ضرب المستضعفين في كل أرض يقال فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. من تلك الغزوات الصليبية يأتي بها الغرب الذين يدعون أنهم يتبعون المسيح، ويحتفلون في هذا اليوم على وجه التحديد القاطع بميلاده، وهو رحمة رسول سلام، وهو نبي من أنبياء الله الكرام عيسى بن مريم، روح الله رب العالمين، روح من الله رب العالمين وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما قال الله جل وعلا. فالمسيح عليه السلام أتى بدين السلام، ولم يأتي من أجل أن يستذل الناس في مشارق الأرض وفي مغاربها، ولكن إذا كان المسلمون أنفسهم يستقوي فيهم من لا قوة له على من يراه ضعيفا في عينيه، وإن كان عند الله رب العالمين في حقيقة الأمر لا يصل بهامته وإن ارتفعت إلى مواطئ قدميه، إذا كان المسلمون بينهم من التشاحن والخصام ما بينهم، فبالله عليك هل تلوم الأعداء على أن يطحنوهم طحنا وأن يسحقوهم سحقا وأن يذروهم في الهواء فيذهبون بددا؟ إنك لا تلوم الأعداء على منطق العداء، وإنما تلوم الناس نفسه على منطق التخاذل الذي أخذت به الأمة كثرة ولكن غثاء كغثاء السيل. إن المسيح عليه السلام الذي يحتفل الغرب للشرق، للشرق ليست الكنيسة الشرقية مع الكنيسة الغربية على وثاق في تحديد أمر الميلاد، فأما ها هنا فيحتفلون في السابع من شهر يناير، وأما هناك فيحتفلون في اليوم الأول منه لاختلاف فروق يأخذونها من علم الفلك، فأخذوا بهذا الخلاف. فأما الغرب الذين احتفلوا الليلة التي خلت، وفي هذا اليوم أيضا يحتفلون بعيد ميلاد رسول من رسل السلام، وفي الوقت ذاته يطحنون المستضعفين، يستضعف المستضعفين من الرجال والنساء والولدان والصغار والأطفال، حتى البهائم لا تنجو من هؤلاء، يحتفلون بميلاد السلام هناك في الغرب، ويطحنون هاهنا في مدينة السلام في بغداد، يطحنون فيها الناس طحنا، وكأنما هذه هي هدية عيد الميلاد، يقدمونها إلى أولئك المتحرقين من الصليبيين في هجمتهم الأخيرة، الأخيرة على مشارف النهاية، فإما أن تكونوا وإما ألا تكونوا، فأما دينكم فهو عصمتكم بفضل الله رب العالمين، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقد ذهبت لهذا التنازع الذي تجده ها هنا وهناك على مستوى الأفراد، ثم على مستوى الأسر، ثم على مستوى العائلات، ثم على مستوى القرى، ثم على مستوى المدن، ثم على مستوى الأقطار، وكأنما استحال كل إنسان دولة بمواردها وأسطولها وأعلامها. فهؤلاء متناحرون هنا وهناك، وإنا لله وإنا إليه راجعون، بغيا وعدوانا، ومن مات دون ماله فهو شهيد، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن العبادة إنما تشرع لحكم ظاهرة وباطنة، وقد بين الله رب العالمين لكم ما بين من أمر حكمة الصيام في تلك الحكمة العظيمة بالتزام التقوى، فمن لم يحصلها فليبكي على نفسه قبل أن تبكي عليه البواكي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه في الزهد عن المسيح عليه السلام أنه قال: لا يكون البطالون حكماء، ولا يدخل الزناة ملكوت السماء. لا يكون البطالون حكماء، ولا يدخل الزناة ملكوت السماء. والغرب الفاجر بما هو عليه من صلف، وبما هو عليه من حقد وحسد، وبما هو عليه من عتو وجبروت، إنما مكنه منه تخاذل المسلمين وقصورهم وتقصيرهم وانصرافهم عن دين الله رب العالمين. الغرب الفاجر بما هو عليه لا ينظر لشيء مما جاء به المسيح عليه السلام، وما جاء المسيح إلا بدين الرحمة ودون كموعظة الجبل، فإنه يقول: إنه ينبغي عليكم أن تباركوا لاعنيكم، وأن تصفحوا عن ظالميكم، وأنه من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. فأين ذلك مما يفعله في هذا الطحن المستمر في المستضعفين ممن يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن القوم لا يعرفون إلا منطق القوة، ومنطق القوة وحده هو السائد اليوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اغترف حذيفة رضوان الله عليه من مشكاة نبوته ما اغترف، فاض على لسانه من أنوار البيان ما فاض، فيقول: إن القلوب أربعة، فقلب أجرد فيه إيمان يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف لا يصل إليه نور ولا ينفع معه هدي، فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، عرفه ثم أنكر، وأبصره ثم عميه. ثم يقول حذيفة رضوان الله عليه: وقلب فيه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، فهو للتي غلب عليه منهما. وعامة قلوب المسلمين اليوم إنما تدخل في هذا الإطار، في قلب تمده مادتان، مادة نفاق ومادة إيمان. فأما إذا ما غلبت مادة الإيمان على مادة النفاق استقام على السوية، واستقام على هدي خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إذا ما غلبت عليه مادة النفاق فحدث عن الفجور ولا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعريف المنافق يقول: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عليه مادة النفاق قد غلب، فهذا قلب قد غلبت عليه مادة النفاق، فهو ملحق بما به هو ملحق. وإنا لله وإنا إليه راجعون. على المسلمين أن يأخذوا بهدي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنك لتجد اليوم كما قلت لك، فإن الكنيسة الشرقية ها هنا لا تحتفل بعيد ميلاد المسيح في الأول من العام، في أول هذا العام الأخير من الألفية الثانية من ميلاد المسيح، ولعله الأخير في أمور كثيرة لا يعلمها ولا يعرفها إلا الله رب العالمين وحده، لا يحتفلونها هنا بذلك. ومع ذلك تجد الاحتفالات قائمة على قدم وساق، ممن؟ من المسلمين أنفسهم، من الذين يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأن هؤلاء المسلمين قد ذهبت منهم قضية الهوية، وقضية التميز بدينهم، وقضية العز بالتمسك بسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى عاد الواحد منهم يستنكف أن يرى وعليه آثر من آثار اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه عند ذلك يرمى لا محالة بالتخلف وبالرجعية وبالجمود وبالانتماء إلى عصور وسطى خلت وسلفت بأهلها وبما كان ومن كان فيها. تجد المسلم اليوم يستنكف أن ترى عليه آثار اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يخشى ذلك ويرهبه، وإن كان العقاب غير واقع به ولا ماسا له من قريب ولا معين ولا بعيد، ولكن ما هي تلك السطوة للعرف الفاجر التي جرت عليها سنة القوم تجعل الناس يحيدون عن هذا الهدي الظاهر ولو كان ظاهرا، من غير استقلال القلب به، ومن غير استقرار القلب عليه، ومن غير إقامة الفؤاد على سوائه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبالله عليك خبرني عن رجل ممن تعرفهم يصبح من بعد الفجر الصادق إلى غروب الشمس لا يتحرك لسانه بكلمة تغضب الله رب العالمين، ولا تخرج عن قانون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالله عليك خبرني عن رجل واحد تعرفه لا يتورط في الرفث ولا يتورط في اللغو، فضلا عن الكذب وعن النميمة وعن شهادة الزور وعن الوقوع والولوغ في أمور تستوجب حدا في ظهر الأبعد من الولوغ في أعراض المحصنات من المؤمنات الغافلات القانتات المسلمات الصالحات. إنه لا يتورط في ذلك ويصبح ويمسي عليه وعند نفسه أنه صائم لله رب العالمين، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما تأتون به من أمر الإمساك عن الطعام والشراب إنما هو وسيلة ومركب لكي يوصلك إلى السلطان. وأنت إذا ما ركبت فرسك أو انتطيت حمارك ثم ذهبت بحمارك هذا إلى السلطان، ثم دخلت بالحمار عليه ووطيت بحوافره على بساطه، فلا بد أن يعاقبك. ولكنك إذا ما وصلت إلى باب السلطان أو إلى حماه جعلت الحمار منحا جانبا، ثم دخلت دخلت على قدميك عارفا دليلا خاضعا متراضعا. أما الصيام فإن الإمساك عن الطعام والشراب هو الحمار فيه الذي يوصلك في المنتهى إلى الدخول إلى حضرة السلطان بصيام القلب عن كل ما سوى الله رب العالمين، عن غيبة القلب وعن فساد الضمير وعن الغل والغش والحقد والحسد والضغينة وعن سوء الطوية وعن خطف النية، فلا بد من تنقية القلب لكي يصبح صائما، وإلا فأنت صائم عن الطعام والشراب والجماع مفطر قلبك وقلبك سيدك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فأي شيء يستفيده من فسد جسده لفساد مضغته؟ ألا وهي القلب، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ممن ليس لهم هم إلا الجلوس بجوانب الجدران يتصفحون في أدبار وأعجاز الغابيات الرائحات، وبالنظر إلى ما حرم الله رب العالمين والولوغ في الأعراض لا هم لهم إلا ذلك، فضلا عمن يسعون بين الناس بالنميمة ويؤججون النيران من أجل اصطراع الأقوام ومن أجل اشتعال النيران. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم إذا ما صام القلب صامت العين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العينان تزنيان وزناهما النظر. وبالله عليك قل لي كيف يحرم عليك في نهار رمضان شهوة الفرج ثم تأتي بعد ذلك بزنا النظر؟ فكيف تكون عينك صائمة وقد وقعت فيما حرم الله رب العالمين عليك؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوك أيضا إلى صوم الأذن فيقول: والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، أن يستمع الإنسان إلى اللغو والرفة والغناء قرآن الشيطان ويدبر عن قرآن الرحمن يتلوه من يحسن التلاوة من أمة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صوم اللسان أيضا عن كل ما يتورط به المرء فيما لا يحل له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصر الصيام عليه: ثمرة ونتيجة وقاعدة وأصلا وأساسا، إنما الصيام عن اللهو والرفث. فإذا ما قلت مادة الطعام والشراب بما يستتبع ذلك من الأشر والطغيان والبطر وانكسر الإنسان بالجوع والعطش لله رب العالمين، كما روي أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى بعض أنبيائه أن اذكرني بلطيف الحكمة الخفي، قال: يا ربي وما لطيف الحكمة الخفي، ما هو اللطف الخفي يأتي منك يا أرحم الراحمين؟ قال الله جل وعلا فيما أوحاه إليه فيما يروى أن الله تبارك وتعالى أخبره أن خفي اللطف أنه إذا ما أصبت حبة فاعلم أني إنما أردتك بها فاشكرني عليها، وإذا ما وقعت عليك ذبابة فاعلم أني أردتك بها فادعوني أن أصرفها عنك. انظر كيف يجعل القلب خالصا لله رب العالمين. فهذا صوم القلب على الحقيقة، وكذلك صوم العين عن زناها وعن الوقوع فيما حرم الله رب العالمين، وصوم الأذن أيضا عن زناها وعن الاستماع لكل ما حرم الله رب العالمين، وعن صوم اليد بالجوارح قدما ويدا، فضلا عن الفرج الذي يفطر به الصائم كما هو معلوم. فإن تمت المباشرة مواقعة وجماعا صحيحا فإن الواجب عليه فيه أن يصوم يوما ثم يكفر بشهرين متتابعين جزاء وفاقا، فهو يمسك عن هذا ظاهرا. وأما لسانه فولوغ في أعراض المسلمين والمسلمات، دؤوب في هتك الستر عن كل ما جعل الله رب العالمين أمره إلى ستر، ولا يهتك ستر الله رب العالمين أحد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فاللهم إنا نسألك الستر والعافية وأنت الحي الستير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت، اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين. اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم ادفع بنا ولا تدفعنا، اللهم ادفع بنا ولا تدفعنا، اللهم ادفع بنا ولا تدفعنا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم بك نستغيث فأغثنا، بك نستغيث فأغثنا، بك نستغيث فأغثنا، بك نستعيد فأعذنا، بك نستعيد فأعذنا، بك نستعيد فأعذنا، بك نستجير فأجرنا. اللهم أجرنا ولا تجر علينا، اللهم أجرنا ولا تجر علينا، اللهم أجرنا ولا تجر علينا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفوف المسلمين وألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم اجمع شمل المسلمين حكاما ومحكومين تحت راية كتابك وسنة نبيك. عليك بالكفرة من أهل الكتاب الذين يروعون عبادك فيصرفونهم عن عبادتهم عن قيامهم بين يديك بالليل وعن إمساكهم صياما لك بالنهار ويفزعون الشيوخ ويقتلون الأطفال. عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم واجعلهم وأولادهم وعتادهم غنيمة باردة للمسلمين. اللهم رد على المسلمين مسجدك الأقصى الذي وضعته للناس ثاني ما وضعت، اللهم رده على المسلمين ردا جميلا. ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوف المسلمين. اللهم اهد المسلمين حكاما ومحكومين لما تحبه وترضاه، فإن نواصي الجميع بين يدك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقى نبيك على الحوض، وحتى نكون معه في الفردوس الأعلى من الجنة ممتعين بلذة النظر إلى وجهك الكريم في الجنة. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة. اللهم أعلي في الجنة درجاتنا واجعلنا هداة مهديين. اللهم اهد شباب المسلمين، اهد شباب المسلمين، واهد بنات المسلمين، وألزمهن العفاف والحجاب، وألزمهن التقى والرشاد. اللهم اهد نساء المسلمين، واهد شيوخ المسلمين، واجمع الجميع على طاعتك، واحرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اهدنا واجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم أقم على طريق الحق خطانا، واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وسدد ألسنتنا واسلل سقيمة صدورنا وألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وانزع الخصام من بينهم يا أرحم الراحمين، واجعلهم عبادا لك بالحقيقة يشهدون لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، ويعلمون شأن المعاد على حقه من جنة تتلقف الصالحين ومن نار تتلقى الطالحين. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، وأعذنا من النار، وأعتق في هذا الشهر رقابنا من النار، اجعلنا فيه من عتقائك من النار، إنك أنت العزيز الغفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.